بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. كنا وقفنا في أبواب المناقب النبوية عند حديث عمر رضي الله عنه مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا، لما كان عمر يسأل حذيفة أو يسأل الصحابة يقول: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وبدأنا بهذا الحديث في الحصة الماضية ولم نكمله وأرجعناه إلى والحديث فيه أن الصحابة كانوا يتبادلون العلم فيما بينهم. تبادل العلم أن يطرح أحدهم سؤالا يقول فيه: أيكم يحفظ حديثا في الفتنة؟ أيكم يحفظ أحاديث في الأطعمة؟ أيكم يحفظ أحاديث في الصلاة؟ أيكم يحفظ أحاديث في كذا؟ هذا منهج دأب عليه الصحابة رضوان الله عليهم في ما بينهم، وكانوا يتبادلون العلم فيما بينهم. وقد قلنا إن بعضهم جعل الله له علما بالحلال والحرام، وهبه الله علم الحلال والحرام كمعاذ بن جبل، وبعضهم كان أفرض الصحابة كزيد بن ثابت وأعلمهم بالقرآن والقراءات كأبي بن كعب، وكان بعضهم يختص بمعرفة أحاديث الفتن كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فكان معروفا بحفظه ومعرفته لأحاديث الفتن ومعرفته بالمنافقين. والمقصود أن هذا الأمر هو تبادل الأحاديث والعلم بين الصحابة كان سائدا بينهم، فيأتي مثل عمر في إمامته في العلم وإمامته في الدين ومعرفته بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأحاديثه وملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وسبقه في الإسلام، ومع ذلك كله يسأل علما لا يوجد عنده ويوجد عند غيره من الصحابة. وتقرر أيضا بأن علوم السنة وعلوم النبي عليه الصلاة والسلام توجد عند جميع الصحابة ولا توجد عند صحابي واحد، فلو جمعنا علوم الحديث عند جميع الصحابة نكون قد جمعنا العلم النبوي، لكن لا يوجد عند صحابي واحد جميع الأحاديث النبوية. وكان منهم المكثرون كأبي هريرة الذي روى ما لا يقل عن 5374 حديثا، وهو ما وجد في مسند بقي بن مخلد، وهو يحفظ أكثر، وهو مكثر أو هو المكثر أو الراوية الأول في الصحابة. ويأتي من بعده بعض الصحابة أيضا الذين رووا في حدود 2000 حديث كابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر، وهكذا رووا حوالي 2000 حديث، وهؤلاء أيضا من المكثرين. وهناك من لم يروي إلا 100 حديث كعمر وأبي بكر وكبراء الصحابة، وهناك من لم يروي إلا بضعة أحاديث، إلا حديثا أو حديثين أو 3 أحاديث. فهكذا يتفاوت الصحابة في إدراك الأحاديث النبوية أو إدراك روايتها، ليسوا سواء في جمع الأحاديث النبوية. ومن ثم كان بعضهم يحفظ حكما لا يحفظه الآخر، وقد يطرح حديث يستغربه الصحابي لأنه لم يسمع به، فقد كان غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث. وقلنا إن عائشة كانت تقول: لم يبول النبي عليه الصلاة والسلام قائما، إنما كان يبول قاعدا، وروت ما رأت. لكن حذيفة هذا روى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أتى سباطة قوم فبال قائما. فالمقصود هو أن الصحابة حين يطرح حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هذا الحديث بعضهم ليس غريبا، لأنه لم يكن دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يسافر مع بعض الصحابة دون بعض، فالذين سافر معهم سمعوا منه الحديث، والذين لم يسافروا معه لم يسمعوا منه الحديث. بعضهم متقدم إسلامه سمع الحديث في بدء الإسلام، وبعضهم تأخر إسلامه لم يسمع الحديث، لأنه تأخر إسلامه فلم يسمع الأحاديث التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام، وإنما سمع منه ما قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فالصحابة جميعا يحفظون علوم السنة ويحفظون الأحاديث جميعا، لكن بعضهم أو واحدا منهم أو أحدهم لا يحفظون جميع السنن النبوية. كان عمر قد قال بحضرة الصحابة: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أولا في هذا السؤال دليل على أن عمر يهتم بأحاديث الفتن، وأن الصحابة كان يهمهم أن يبحثوا عن أحاديث الفتن التي ستقع في آخر الزمان. وسؤال الصحابة عن أحاديث الفتن ماذا يستفاد منها؟ ما هي الفائدة منها؟ أن العالم أو أن العالم بأحاديث الفتن إذا علمها وجب أن يتوقع من الفتن التي ستكون في آخر الزمان، حتى يكون على علم بأحاديث الفتن ويتحفظ ويتوقع ويحترس من الفتن الكائنة في آخر الزمان. هذه فائدة السؤال عن أحاديث الفتن، فإنه إذا سأل عنها قبل وقوعها أمكنه أن يتعلم ما فيها من الشر، وأن يحذر ما فيها من الشر، وأن يستعين بالله عز وجل على مقاومة هذه الفتن والصمود عند وقوع الفتن. فإن الرجل إذا علم بالشر قبل وقوعه أمكنه أن يحترس، أمكنه أن يتحفظ، أمكنه أن يتوقع، أمكنه أن يتهيأ وأن يستعد لهذه الفتن. هذه فائدة السؤال عن الفتن الواقعة أو الكائنة في آخر الزمان قبل وقوعها. لما يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال، أنا أحفظ كما قال. الضمير على من يعود؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أحفظ أحاديث في الفتن كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، كما نطق بها. لما احتاج حذيفة بن اليمان أن يقول هذه العبارة؟ أولا لأن البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام يعد أمانة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالنضرة لمن سمع منه حديثا فبلغه كما سمعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولما روى لبعض الصحابة حديثا في دعاء النوم فقال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فسمع الصحابي الحديث الذي يستحب له ويسن أن يقوله عند نومه. رواية البخاري تقول: من قال هذا الدعاء في آخر ما يقول قبيل نومه، وكان آخر كلامه قبل نومه، فمات على الفطرة. هذا لفظ البخاري، فمات على، هذه عجيبة هذه الفائدة، يموت على الفطرة. على أي شيء يموت؟ على فطرة الإسلام، على دين الإسلام، لأنه نطق بهذه الجمل التي فيها توحيد الله وفيها الافتقار إلى الله والتضرع إلى الله عز وجل واللجوء إلى بابه عز وجل، وفيه الإيمان وفيه كل شيء. هذا دعاء عظيم يحفظه المسلم. لما تعلمه الصحابي غير لفظة ونبيك الذي أرسلت فقال ورسولك الذي أرسلت، هذا ذكرناه قبل هذا الوقت ويعاد لأجل التذكير ولأجل ترسيخ المعلومة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه غير لفظة النبي بلفظة الرسول قال ونبيك الذي أرسلت، يثبت له ما رواه إياه وأسمعه إياه وأنه يجب عليه أن يؤدي الرواية كما سمعها. ما معنى كما سمعها؟ بألفاظها وحروفها، لا يزيد حرفا لا ينقص حرفا، لا يبدل لفظا، لا يتصرف بتقديم جملة أو تأخيرها، بل النضرة والجمال والملوحة والاستنارة لوجه الراوي إذا كان التزم اللفظ. نضر الله امرأ نضر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الناظرة الأولى بغير شالة أي جميلة مليحة مضيئة منيرة. فالنضرة هي الملوحة والجمال والتنور أو الاستنارة. فدعا النبي بالنضرة لمن سمع الحديث وأداه كما سمعه، ترغيبا للصحابة في أداء الحديث بحروفه وأخذ الأمانة في نقل الرواية بأهمية ورعاية بالغة حتى تحفظ وتصان الألفاظ النبوية عن التبديل والتغيير. ولذلك قال حذيفة أنا أحفظ كما قال، أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن اللحن في الحديث النبوي يجر عليك مغبة الوقوع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا هذا الكلام قبل هذا الوقت ولا لا؟ قلنا لو لحنت في الحديث، ما معنى اللحن؟ أي أنك غيرت الحركات، فبدل أن تقول ما اختل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما تقول إلا كان ثالثهما. إذا قلت ثالثهما لقد لحنت، لأن الثالث هذا هو خبر كان، وخبر كان كيف يكون؟ عليه فتحة ولا عليه ضمة؟ نسيتم النحو ولا ماذا؟ هذه الفتحة اللي هي لأنه خبر كان منصوب، فتقول إلا كان الشيطان ثالثهما الثالث. فلو ضممتها كنت قد لحنت في الحديث ونسبت اللحن إلى رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام لا يلحن، فتكون قد كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنا أحفظ كما قال، أي باللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال هاتي، قال عمر لحذيفة هاتي، أي هاتي ما عندك من هذه الأحاديث، إنك لجريء. وفي لفظ إنك لجريء عليها، وهذا دليل على اختصاصه بهذا الصنف من الأحاديث، على هذه الأحاديث التي وردت في الفتن وأشراط الساعة وآخر الزمان وهكذا. إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي حذيفة، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. فذكر كلمة فتنة، تقول فتنت الذهب إذا أخضعته لاختبار النار لأجل تخليصه من شوائبه وزوائده وما هو أجنبي عن معدن الذهب الصافي. فالفتنة اختبار وتمحيص. قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، وفي رواية في أهله وولده وولده، وكل شيء تكون فيه الفتنة يدخل في هذا الحديث. إنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على بعض ما تكون فيه الفتنة إشارة إلى أن الفتنة تكون في أمور كثيرة، منها هذه. وكل أمر يجلب على الرجل في فتنة واختبارا وتمحيصا وامتحانا إلا وهو داخل في هذه الأمور، ويسمى فتنة للرجل. المال فتنة، الولد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هكذا الجار قد يكون فتنة. كيف تكون الفتنة للرجل في أهله؟ بأن يطيع أهله في غير طاعة الله، أو يجور على أهله فلا يقسم القسمة العادلة بين نسائه، أو يضيع من يعول لقوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يكفيه إثم وذنب وعصيان لله عز وجل أنه يضيع عياله من يعول، أي من ينفق عليهم زوجته أبواه أولاده والسائر من ينفق عليهم ووجب عليه النفقة عليهم، فإن ضيعهم فكفاه إثما أن يضيعهم ولا ينفق عليهم. ففتنة الرجل في أهله إما أن يطيعهم في غير مرضات الله، إما أن تصرفه المرأة عن طاعة الله، عن عبادة الله، عن حضور الجمع والجماعة، عن سائر ما هو خير له ونفع له في دينه، تصرفه زوجته عن ذلك: ماذا تريد بهذا المسجد؟ ماذا تريد بهذه الدروس؟ ماذا تريد بهذا الشيء؟ ماذا فعلنا بهذه الدروس؟ ماذا فعلنا بهذه الصلاة؟ ماذا زادتنا هذه الصلاة؟ إلى متى يسجد المسلمون على الأرض؟ ولذلك قال واحد منهم: لماذا تنطحون الأرض؟ فيشبه المصلي بأنه ينطح الأرض كما ينطح أو يتناطح الحيوانات أو تتناطح الحيوانات فيما بينها. فهذه سخرية واستخفاف بالمصلي. وصاحب هذا القول إن لم يتوب كان مؤديا به إلى الكفر، لأنه يستخف بالصلاة ويشبه المصلي بالحيوان أو بالحيوانات التي تتناطح فيما بينها، فهذا استخفاف عظيم بالصلاة وبالمصلي الذي يسجد لله عز وجل طاعة لله واستجابة لأمره، وأن السجود والركوع وسائر العبادات وهيئات الصلاة هي عبادة لله تبارك وتعالى من أجل العبادات، فكيف نصفها بهذا الوصف؟ فليحذر الذين ينطقون بمثل هذا الكلام، لا يبالون أن يكون قائدا بهم إلى الكفر والعياذ بالله. فإن الرجل كما أن التكفير ليس بالأمر الهين بعد قول الشهادة، فقد يكون الرجل مرتكبا للمخل بالشهادة، المحبط للعمل، المحبط للعمل، المخل بالشهادة نفسها، فيكون مرتكبا لناقض من نواقض لا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله مع ارتكاب الناقض، لقد نقضها وهدمها وأزالها بقول الكفر. ولذلك قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لما قالوا من مقولة الاستهتار التي حكيناها غير مرة في هذه الدروس. والمقصود أن فتنة الرجل في أهله كثيرة. الاستجابة للمرأة في معصية الله كأن يطاوعها الرجل على الخروج بغير حجاب، أو يطاوعها على الخروج بغير تحشم، أو أن تخرج وتذهب إلى أماكن مشبوهة، أو يضايقها الأعلاج في الأسواق، أو إلى أماكن لا تحمد، أو إلى أعراس مختلطة، أو مناسبات يعلم فيها ما هو ذنب ومعصية محققة، فتحضر في أعراس مختلطة وأجواق تضرب بالدفوف وبالآلات المعازف، وهي جالسة تنظر إلى هذه الأجواق وإلى هذه المجموعات المنشدة التي هي رجال أمام مجموعة من النساء، أو نساء أمام مجموعة من الرجال، والقضية فيها اختلاط وفيها أشياء أخرى تتعلق بالمعازيف كما ورد في صحيح البخاري: لا يكونن في أمة قوم يستحلون الحرة أي العفاف وفروج النساء بغير حق. الحر والحرير، وهو الحرير المعروف، والخمر والمعازف. فذكر عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء، ولا يقول الشارع في أمر يستحل إلا وهو في الأصل محرم. فالحظ أيها المسلم، كيف تستنبط الحكم الشرعي؟ كيف تستنبط الحكم الشرعي؟ لا يكونن في أمة قوم يستحلون، لا يطلق الاستحلال إلا على أمر محرم. فمن استحل لا يستحل إلا أمرا محرما. فما قال فيه الشارع لقد استحل الناس هذا الأمر، أي أن الأصل فيه أنه حرام. الحرة وهو الزنا، الحرير وهو الثوب المعروف، ولقد حرم الشارع الحرير على الرجال إلا لرجل به حكة أو جرب ويناسبه أن يلبس الحرير يخفف عن جسمه من الجرب. عرفتوا شنو هو الجرب؟ شنو هو؟ هو الجربة. أنتم ما بقيتوش تشوفوا الجربة اليوم، لأن الجربة كأنها انقطعت، احنا شفناها وإحنا صغار وفيها البقرية وفيها الغنمية. هي الحكة، هي الجرب باللغة العربية، يصيب الإنسان ويصيب الحيوان، فتكون هناك دماميل كبيرة في الجسم فيها قيح أصفر، وهي بقع هكذا في الجسم لا تستطيع أن تنظر إلى يد صاحبها. والله عفى عن الناس بما من الله على الناس من الأدوية والطب والتقدم الطبي والنظافة، وأنواع الصابون والشامبوهات والأشياء النظافة. فالجرب لم نعد نراه. هناك شيء يسمى الحساسية الخفيفة، عنده حساسية وعنده حكة خفيفة، أكل شيئا لا يناسبه حساسية، حساسية في العيون في الدمع وهكذا. فالمقصود أن كيف خرجنا إلى هذا؟ الحرير، الله يفتح عليك ينورك، وذكرنا وإياك الشهادة. الحرير يباح لرجل عنده الجرب، فيه الجربة، لأنه إذا لبس الحرير سيخفف عليه، وأفضل للحكة من الصوف، الصوف خشن على الجسم وفيه حرش، فيه خشونة لا يليق مع الحكة، فيباح لصاحب الجرب أن يلبس الحرير. أو يكون الرجل في مقام تبختر في جهاد ويريد أن يظهر قوة المسلمين وتبخترهم، فيضع شيئا عليه الحرير ويباهي به الكفار، وهو يشهر سلاحه ويلبس هذا الشيء. فشرع للمسلمين أن يرملوا الرمل في الحج، وهو المشي بسرعة مع تقارب الخطى في الأشواط الأولى. الحاج لما يطوف تيسرع واحد شوية كي يجري، هو مش يجري، هو رمل يسمى، هو سرعة المشي مع تقارب الخطى فهذه الأشواط الأولى، ثم يمشي عاديا. هذا الرمل شرع لما قالت كفار قريش إن المسلمين أنهكتهم حمى يثرب، حمى اليمين المدينة أنهكتهم الحمى، وكانت المدينة مشهورة بالحمى. فدعا النبي أن يبارك في المدينة في مكيالها وصاعها وقوتها وفي كل شيء، ودعا عليه الصلاة والسلام أن يرفع حمى المدينة فيضعها في مكان آخر، فوضعت في الجحفة. حمى المدينة انتقلت من المدينة النبوية من طابة الطيبة إلى الجحفة، إلى مكان بعيد وهو ميقات أهل الشام في القديم، فابتعدت عن المدينة وذهب هذا الوباء من المدينة. فالمقصود أنهم كانوا يرتكبون هذه الحركات للتدليل على أنهم أقوياء ولم تؤثر فيهم الحمى كما زعم كفار قريش. فأي شيء فيه إظهار للقوة والتبختر، والتبختر لا يحبه الله، والمشية المتبخترة لا يحبها الله، التي يتهادى فيها الرجل في مشيته ولا تمشي في الأرض مرحا، إلا في القتال، هناك تتبختر وترفع رأسك وتمشي أمام الكفار وتأتي وتتمايل وخذ ما تريد، يجوز لك لأن فيه إظهار القوة. هكذا كذلك الحرير يلبس لأجل القوة. وورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للرجل أن يلبس أقلاما أو خطوطا أو أصابع من حرير في ثوبه، من حرير الدودة ليدودة القز، وهو الحرير الذي نهي عنه. أما الحرير المصطنع فليس منهيا عنه، اللي هو الأصواف الآن يسمونه، أو البوليستر أو النايلون أو الأنواع هذه المصطنعة الجديدة يسمونها عامة النساء الحرير، هو مش حرير هذا، هذا نايلون أو بوليستر. أما الحرير المنهي عنه المحرم فهو حرير الدودة، والدودة تخرج قليلا من الحرير فتموت، وتأتي الدودة الأخرى فتخرج قليلا من الحرير فتموت، فيجمع هذا الذي يسمى الكوكو هذا الأصفر ويوضع في سهريج ثم يطبخ بماء ساخن كما رأينا في بعض الشرائط الوثائقية، ثم يبتل ويصبح خامة كالطعمة التي توضع في الزرابي أو السجاد، ثم يسحب فيجعل خيوطا بالمكائن بالماكينات. فهذا هو الحرير، حرير الدودة هو المحرم. وأباح الشارع للرجل مع تحريمه الحرير على الرجل أن يلبس أصابع من حرير، أي شيئا قليلا من الحرير. الحديث فين كاين هذا؟ في صحيحي فاحفظوه. أباح الأصبع والأصبعين والشيء اليسير للرجل يلبسه من الحرير. فإن جئت بقماش من صوف أو من خيط وفيه ضربات حرير فلا بأس عليك، يجوز لك أن تلبسه لأنه ليس حريرا خالصا وإن فيه قليل من الحرير. فتنة الرجل في أهله، قلنا ما أكثر ما يفتتن الرجال في أهلهم، وقد تفتتن المرأة في زوجها وفي رجلها. قوله عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل، لأن التعبير بالرجال هو تعبير غالب، وإلا فأي حكم يذكر فيه الرجل فتذكر فيه المرأة، إلا إذا اختص الحكم بالمرأة. فيقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فإذا اختص الحكم بالمرأة ذكر المرأة، وإذا كان الحكم عاما للرجال والنساء قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل، فتدخل فيه أيما امرأة. فتنة الرجل في أهله فتنة المرأة في أهلها وفي زوجها وفي من حولها. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، لا فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما فرق الشارع فيه بين الرجل وبين المرأة، وما لم يفرق بقي الحكم للرجل والمرأة سيان سواء، لا يختلف حكمه عن حكمها ولا حكمها عن حكمه. فتنة الرجل في أهله فتنة المرأة في زوجها. قد يكون الرجل مستهترا تفتتن به أو يفتن زوجته عن القبلة، يقول لها إلى ماذا تصلين، إلى ماذا، إلى متى تذهبين إلى المسجد، إلى متى تعبدين، إلى متى تتحجبين، ما هو حجابك، إلى متى هذا الحجاب. فيفتن الرجل زوجته عن دينها، ويدخل في ذلك أيضا الرجال الأشداء الذين يركزون على الطعام والملبس ونظافة البيت وسائر ترتيب البيت حتى لا يترك لهذه المرأة وقتا تقرأ فيه ثمنا من القرآن في اليوم. فلا يستريح الرجل إلا إذا كانت هي في المطبخ وتعمل هذه وتعمل هذه وتعمل هذه، خذ شيئا من الدنيا وهو الطعام والملبس وشيء من ترتيب البيت، ودع لها وقتا تقرأ فيه القرآن، دع لها وقتا تذكر فيه الله عز وجل، تذكر فيه الله عز وجل، دع لها وقتا تراجع فيه مسألة فقهية، تستمع إلى شريط نافع، دع لها وقتا تستريح فيه. لا تكن قاسيا أيها الزوج، عاشر بمعروف، وتذكر أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في عشرة النساء، فعاشر بالمعروف، لا تكن قاسيا، فقوتك ليست في القسوة على المرأة، وإنما قوتك في أخذ الأمور باللين وبالرفق والترفق في أمورك والإحسان في العشرة، لا تكن قاسيا. فهي أيضا قد تفتتن في زوجها فيكون زوجها مانعا لها من الخير في أهله وماله. أما فتنة المال فهي كثيرة، الرجل يكثر ماله فيبتعد عن الجماعة والجمعة، يكثر ماله فيصده عن ذكر الله وعن الصلاة، كما يصده الخمر والميسر. والمال أيضا حلوة خضرة في أيدي الناس، فرب رجل يصلحه الفقر ولو أغناه الله لفسد، فيكون غناه مفسدا له، مفتنا له عن دينه، ليس له من شغل إلا اتباع المال والسفر لأجل المال واتباع التجارة، وهذه الصفقة لم تنتهي فدخل في صفقة أخرى، حتى قالت امرأة في بعض ديار أمريكا، قالت: الرجل يشتغل في شغل لا يتوقف حوالي 18 ساعة في اليوم، 20 ساعة في اليوم تقريبا وهو يشتغل، لأن عمله حر. وقالت: إن هذا العمل يدر عليه أموالا طائلة، ومن كثرة أمواله لا يريد أن يسمح في بعض الساعات يجلس في بيته، فبدل أن يجلس في بيته يذهب إلى العمل ليستكثر من المال، فيضيع أهله ويضيع أولاده، فتنعدم العاطفة الأبوية أو تقل، وتنعدم حقوق الزوجية، لا تراه أحيانا يأتي متأخرا في الليل ينام، ويأتي في وجه الفجر فيخرج إلى العمل فلا يؤدي ما أوجب الله عليه من حقوق الزوجة ومن حقوق الأولاد. فهذا لا شك أن هذا الرجل مفتتن في المال، أو فتنه المال، والمال عصب الحياة من غير شك، وطلبه واجب على المسلم، لأن الشارع رغب في التماس الأقوات والأرزاق والسعي في الأرض والضرب في مناكبها، والسعي في مناكبها كما أمر الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من السعي، والذي لا يسعى فإنه سيعول على أن يمد يده للناس، ومد اليد لا يجوز مع القدرة على العمل والقدرة على السعي، والمسألة تأتي في وجه صاحبها يوم القيامة، عليه الصفات المعذبين: خدوش وكدوح، وليس في وجهه مزعة لحم، كما في بعض الأحاديث من طرق يقوي بعضها بعضا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر باتخاذ حبل والذهاب إلى الغابة ويحتطب الحطب ويأتي به إلى السوق فيبيعه فيأكل من ثمنه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالمقصود أن الرجل يطلب المال، لكن إن زاد عن الحد وأنفق فيه العمر الشريف وجاب الفيافي والقفار، فإنه سيبالغ في التماس المال على حساب الطاعات وحساب واجبات البيت، إذن هذا المال بالنسبة له فتنة، فتنة الرجل في ماله، في أهله وماله. وجاره يفتتن مع جاره بالمخاصمة ولا لا؟ يفتتن مع جاره بعدم المعاقدة، معاقدة العلاقة الجيدة والعلاقة الحسنة والإحسان والسلام وتبادل السلام وتبادل التحية وتبادل الخير بينه وبين جاره. ولربما افتتن أيضا بأنه يزعج جاره في منتصف الليل، فيأتي بشيء يطرق به الجدار بعد منتصف الليل، أو يحدث أصواتا كأصحاب بعض المعامل يشتغلون بالليل لأجل كسب الأموال، وعندهم آلات مزعجة فيزعجون الجيران، وتدخل هذه الأصوات إلى البيوت المجاورة فلا تسمع إلا المكائن تشتغل بالليل فيزعجون الجيران. فلما لا توقف عملك ما دام عندك هذه الآلات المزعجة الحديدية التي تزعج الجيران؟ لماذا لا توقفها وتشغلها في النهار فقط؟ إن أردت بالليل فليكن العمل الذي لا إزعاج فيه، والله عز وجل جعل الليل سكنا والسكن فيه سكون، وأنت تزعج الناس هذا مريض يريد أن ينام، هذا رجل وفقه الله للحفاظ على صلاة الفجر يريد أن ينام مبكرا وأنت تزعجه فتقض مضجعه وتسهر ليله ويفيق من نومه ولا يستطيع أن ينام، فلا يؤدي هذا الفجر إلا وهو متناوم مدوخ من ترك الراحة التي جعلها الله عز وجل للإنسان. هذه من فتنة الجار. أو كونك تأتي تؤجر لجماعة من العزاب في بيت مجاور لسكان محترمين بأولادهم وعوائلهم، فتؤجر لعزاب ليسوا متزوجين فيفتحون المذياع على آخر حد ويشغلون الرقص الصاخب والأغاني الصاخبة والأغاني الفاضحة والكلام الخانع والكلام الفاسد والكلام الذي كله فساد وذعارة وخنا في هذه الأغاني التي ابتليت بها بعض أسواق المسلمين، يقولون كلاما لا يقوله صاحب تربية وأدب إسلامي، فكله تشبيب بالنساء وكله تعريض بالفساد وكله تغزل وما إلى ذلك مما يترفع عنه صاحب الأدب وصاحب الدين. فأنت تؤجر لهؤلاء ويهمك المال، أجرت لهم سدة وتأخذ منهم 10,000 أو 8,000 درهم في الشهر، وآذيت جارك الذي بيمينك والذي عن يسارك والذي خلفك والذي أمامك، كلهم تأذوا من شدة هؤلاء الذين يرفعون الأصوات. بعد ذلك يحلو لهم أن يدخلوا البغايا إلى هذا المكان ويحصل أمام الناس، وقد وحكى غير واحد من المسلمين من السكان من أصحاب العوائل المحترمين هذا الأمر. والرجل تقول له: يا رجل ألا تخاف الله؟ قال: أنا أجرت لهم وخلاص، ما عنديش دخل أنا فيهم، أنا ليس لي شأن بهم. أنت إذا أردت أن تؤجر فأجر لمن فيه خلق وفيه أدب، لأنك سيبتلى به جيرانك، وهذه إذاية للجيران. فتش، ابحث عن المؤجر أو المستأجر أو المكتري الطيب، فإن كان بأولاده فبها ونعمت، إن لم يكن بأولاده فليكن عازبا أو عزبا ويكون مؤدبا يحسن الجوار ويراعي الجوار ولا يرتكب فسقا ظاهرا أمام العيال كما يحصل في بعض المساكن، ولا أحد يستحي ولا أحد ينكر، حتى الجيران يخافون من الكلام. وأضف إلى ذلك فتنة الرجل في ماله وفي جاره. أنت أيها الحاج تمتلك هذه العمارة ووضعت مقهى أسفل العمارة، مقهى جميل يشرب الناس فيها القهوة والعصير والشاي ويأكلون الحلوى ويأكلون المشروبات القهوة، معليش هذا أصلا فيها هذه المشاريع من قبيل المباح، يأتي الرجل فيشرب، تأتي المرأة تشتري شيئا، هذه كلها قضايا مباحة. لكن أن تدخل في هذه المقهى ملهى ملهى تفتن به أولاد المسلمين المجاورين من الملاهي السيئة التي تضيع الوقت وتعكر الفكر وتفسد الذهن وتفسد الأخلاق، وأنت بزعمك أنك أردت أن تستثمر مالك في مشروع تجاري فجلبت لجيرانك الأذى من جراء هذا المشروع التجاري المقهى، وبعد ذلك فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. بعد ذلك يحلو لهذا الحاج الذي حج 10 مرات وهو يذهب إلى مكة، بعد ذلك يضع في السدة فوق مكان خلوة ويضع فيه كراسي، هذا جاء بواحدة صغيرة قاصرة مسكينة غافلة مغفلة، يأتي بها شاب يصعد بها إلى السدة وهو يبيح هذا الأمر وبعلمه. وأرسلنا إليه رجلا كبير السن، قلنا له عظه انصحه قل له يتقي الله عز وجل فيما يفعل في بنات المسلمين. فذهب إليه الرجل قال له يا حاج لست أنت ممن يفعل هذا الأمر، لا تكن مقهاك مأوى لهذه العلاقات الغير مشروعة، اتق الله لا تمكن لهؤلاء فتكون شريكا لهم في الإثم، مشيعا للفاحشة في المسلمين، مشجعا عليها. قال أنا ما يهمني شيء، أنا تكاري تنجي كي تجي هذيك تتلعب فليبير كتحط كذا تتخذ عصير قد وقد تتحط 20 درهم 30 درهم هي وذاك الدر اللي معها وتيمشيو، أنا يهمني أنهم تحطوا الفلوس يمشوا في حالهم. هل هذا منطق مسلم بالله عليكم؟ وقال له الناس أنت لك أيضا بنات، لك بنات ألا تخاف عليهن؟ ألا تستخجل من بناتك وأهلك وعائلتك وأصدقائك أهل المساجد والجمع والجماعات، الحاج فلان والحاج فلان من أهل الخير، ألا تخجل من هؤلاء جميعا أنك تكون مقهاك مأوى للفساد وأنت تعلم وتسكت وتدير عليك هذه الأموال؟ ألا تخاف أن يختلط عليك الحلال بالحرام فيكون رزقك مختلطا بحلال وحرام؟ وهل يسلم لك رزقك ويكون حلالا صافيا مع وجود هذا الإيواء لهؤلاء المنحرفين؟ لئن رددتهم أنت وردهم الآخر ستقل الملاجئ التي يلجؤون إليها، ونكون قد أسهمنا في التضييق على الفساد والنصح لهؤلاء القاصرين المغفلين، وخاصة الفتيات الصغيرات من بنات 14 و15 و16 سنة لا تدري مصلحتها ولم تجد من يربيها التربية الحسنة ولا من ينبهها، فتجد هذا يقول لها تعالي نشرب تذهب معه إلى المقهى تشرب معه. هذا يدخل دخولا أوليا فتنة الرجل في جاره، فهذا يوقع الفتنة في حيه وفي جيرانه بما أحدث لهم من مقهى فيه صخب ورفع أصوات، ومن يجلس أمام البيوت ويجلس على الكرسي ولا يعطي الطريق حقها. ولما نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا ما لنا منها من بد، ما نستطيع أن نستغني عن مجالسنا في الطريق. كانت العرب تعودت الجلوس على الطرقات، يضعون كراسي أو يضعون حجارة أو يضعون شيئا يجلسون عليه على الطرقات يتذكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الجلوس على الطرقات، فلما قالوا إنما هي مجالسنا ما لنا منها من بد قال إذا جلستم فأعطوا الطريق حقها، فجعل للطريق حقا. أيها الجالس على المقهى إن كنت جالسا على مقهى ليس فيه محرمات وأردت أن تشرب القهوة فهذا مباح لك إن لم يكن فيها المحرمات، بقي عليك أن تعطي